بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية. تقدم كلمة حول أحداث زيادة الأسعار يلقيها فضيلة الشيخ أبي حسن الجزائري حفظه الله ورعاه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كلمة حول الأحداث حتى يعرف الإنسان موقف الشرع مما يجري. بداية، على أن الشريعة، أو قبل ما نقول الشريعة، أن السياسات التي توضع لتسوس الأمم أولى أولوياتها هو تحقيق أمنها، والأمن فروع: أمن اقتصادي، أمن اجتماعي، وأمن سياسي. فالسياسات التي توضع من المفروض أن تحقق على الأقل الحد الأدنى من هذه أنواع الأمنيات. والشريعة الإسلامية جاءت كذلك. يقول ربي سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبقدر ما تحقق الأمة أفرادا وجماعات ودول، بقدر ما يحققون هذا الإيمان، بقدر ما يكون لهم ذاك الأمن وتلكم الهداية التي وعد الله سبحانه وتعالى بها، أمن في الدنيا والآخرة، وهداية إلى رشد هذه الأمم في الدنيا والآخرة. إن معالجة المسائل التي تتفرع من سوء تسييغ، هذا في حد ذاته من الأخطاء التي قد ترتكب، لأن الأصل لابد أن يعالج من الأصل. وإنما تعانيه أممنا هو من بركات القوانين الوضعية، ومن بركات تنحية شريعة الله رب العالمين. أما الأمراض الأخرى فهي أمراض فرعية من تلكم التنحية لشريعة الإسلام والتطبيق للقوانين الوضعية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول بعد ذلك ربي سبحانه: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. صحيح، شريعة الإسلام هي رحمة للعالمين، لكن سبحان الله، هذه الشريعة إذا خوطب بها كثير من الناس تزيدهم طغيانا وكفرا، لأن في تنحية الشرع خدمة لمصالحهم، في تعطيل الشرع خدمة لمصالحهم. ولا سيما أمة الإسلام، أمتنا المسلمة التي تحكم عليها القوانين الوضعية الجاتية على رقابنا، كل هذه القوانين التي ترونها تحكم بلداننا هي لا تخدم إلا مصلحة الغرب. أما هؤلاء الحكام فتستطيع أن تقول هم أجراء لهؤلاء الغرب حتى يسيرون مصالحهم في بلداننا، ولهذا يخافون كل الخوف من كلمة تطبيق شريعة الإسلام، لأن سيدهم الحقيقي هو لا يرضى بذلك. ولهذا وعد كثير منهم على مستعدون على إبادة نصف شعبنا، ثلث شعبنا، على أن لا تطبق الشريعة. إذن هذه الأمراض وهذه الأعراض كلها نتاج منطقي على تحكيم القوانين الوضعية وتنحية شريعة الإسلام. وعليه فلا بد لشعوبنا أن تدرك الحقيقة الواقعية وهي أمنها وهدايتها كما أخبر ربي سبحانه وتعالى هو في تحكيم الشرعي. فلا بد أن تعود الأمة إلى رشدها، لا بد أن تطبق شريعة الإسلام، لكن دون ذلك تضحيات، دون ذلك تضحيات. فلا بد الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، علامة على أن هؤلاء الحكام ليسوا راشدين في حكمهم وليسوا راشدين في تسيير أمم التي تحتهم، بل هم يعبثون، بل أكثر من ذلك هم يحاربون شعوبهم في حقيقة الأمر. قرار على زيادة الأسعار، ثم بعد المظاهرات قرار على عودة الأسعار إلى ما كانت عليه. طيب لماذا زدتها أصلا؟ إذن هو استفزاز للشعب. إذا كان بالإمكان، كان عندكم إمكانات أنكم لا تزيدون في الأسعار، لماذا أضفتوها؟ إذن هو استفزاز وعدم رشد في التسيير. النقطة الأخيرة، الذين ربما من يتبجح من أهل الإرجاء وأهل الخبث على أن هذه المظاهرات مطلقا لا يجوز وعلى أنها مخالفة للشرع. النقطة الأولى نقول لهم، طيب لما أتى ولي أمركم لماذا خرجتم ظاهرين استقباله إذا كان الأمر لا يجوز؟ إذن هذا نفاق منكم. ثانيا، ما معنى المظاهرة؟ ما معنى التظاهر؟ هو من التآزر والتعاون، والتعاون والتآزر أصله مشروع في ديننا، وكذلك سار سلفنا الصالح على هذا التظاهر من أجل إنكار المنكر. مثلا أفتى الإمام أحمد بن حنبل على أن إذا وجدت جارك مثال فعل منكرا وأنت ما تستطيع أن تغيظه، أنك تتظاهر أمام بيته، تلم الغاشي وتتظاهر أمام بيته. كذلك من أجل نصرة المظلوم، الإمام عبد الحميد بن باديس في حوالي 1932 لما منعته فرنسا من إلقاء الدروس في المساجد، تظاهر الشعب الجزائري على هذا القرار، ومعهم الإمام عبد الحميد بن باديس وهو إمام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ضرب في إسكندرية صار التظاهر ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الصف الأول، تظاهر الشعب مع الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كانت الكثرة، حتى خشي المتظاهرون أقرب الناس من الشيخ ابن تيمية أنه يسقط واحد منهم ميتا يداس بالأقدام. إذن هذا عمل أسلافنا الصالحين، هذا أعمال أسلافنا الصالحين. أما القول على أنها بدعة، فالتظاهر لا يتعبد بها ربي سبحانه وتعالى حتى نقول بدعة وبدعة، والبدعة هي معروفة، هو أمر يتعبد به الله سبحانه وتعالى، والتظاهر لا يتعبد الإنسان به ربنا عز وجل، بل هو وسيلة من وسائل تغيير المنكر والأمر بالمعروف، هو وسيلة كما سمعتم من فتوى الإمام أحمد بن حنبل، هي تكون وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن صحيح لا بد لها من ضوابط، لا بد لها من ترشيد هذه التظاهرات، لا بد لها من ترشيدها، والترشيد من يرشد؟ الشعب ما يستطيع أن يرشد نفسه، هذا عمل النخبة، هذا عمل النخبة. أين هي الأحزاب المعارضة؟ هذا دورها، لكنها كلها باعت مبادئها ومواثيق أحزابها من أجل فتات. ثم أين هم الدعاة وطلبة العلم وخطباء المساجد والعلماء؟ هذا دورهم، لكنهم كلهم تحت وطأة الحاكم، اشترى ذممهم فصاروا عبيدا لهم. إذا لا يلام الشعب، الشعب يحتاج إلى من يقوده في محنته، ويحتاج إلى من يكون معه ويؤازره في مثل هذه الظروف. إذن حتى القوانين الوضعية تكفل حق المواطنين بالتظاهر، من حق المواطنين أن يتظاهروا، فكيف بالشرع في مثل ظروفنا؟ الشريعة معطلة والقوانين الوضعية جاثية على رقوبنا، والظلم والجوض بكل أنواعه، من البطالة، من أزمة السكن، من أزمة الأسعار، من أزمة سوء الأخلاق، من أزمة هضم حقوق الشباب الرجال بين القوسين، أن النساء أخذوا كل حقوقهم زيادة، النساء أخذوا كل حقوقهم زيادة، وهذا فيه خلل في التسيير. أن نجد رجالا شبابا أصحاء أقوياء في المقاهي، والبنات في الإدارات، في التسيير، في كل شيء، هذا خلل، هذا أمر مقصود. إذن فعلا الأمر مؤزم، لكن على أمتنا أن تعرف أين هو مكمن الداء. مكمن الداء هو في تعطيل حكم الله، فلا بد أن يعود الحكم إلى الله رب العالمين، وأن تنحى هذه الشرائع المطبقة علينا، شرائع القوانين الوضعية، أن تنحى هي ومن يطبقها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألقيت الكلمة يوم الجمعة 7/1/2011 الموافق ل3/0/1432. وفي الختام لا تنسوا الشيخ وإخوانكم في تسجيلات الغرباء من دعائكم الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.